الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال السياق بنا في سورة المائدة، وهي من السور المدنية ومن أواخر السور التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت مقطوعة الآيات المرة السابقة تذكر المؤمنين وتذكر الطائفة المؤمنة اللي كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام بأكبر نعمة ربنا سبحانه وتعالى أنعم بها عليهم، وهي نعمة الإسلام والهداية والتيقظ من الغفلة. اذكروا نعمة الله عليكم. شوف حال العرب، كلمنا عن المسألة دي قبل الإسلام وبعد الإسلام، وتلك النقلة الهائلة التي نقلها بهم الوحي من وحل الرذيلة والجاهلية والتصورات الخرافية والأساطير الوثنية التي كانوا يعيشون فيها في الجاهلية إلى نور الوحي والعقيدة والإسلام والعفة والطهارة والنقاء، وكيف سادوا العالم وفتحوا الدنيا وذلت لهم الرقاب وملوك فارس والروم بعد أن كانوا على هامش الحياة وعلى هامش التاريخ. اللي عمل الفرق ده هو الوحي. فلما صاروا في قوة ومنعة وسلطان ولهم دولة، اوعوا تنسوا انتوا كنتوا ايه والاسلام عمل منكوا ايه. اوعى تنسى انت كنت ايه قبل ان تعرف الله، ولما عرفت الله كيف نقلك هذه النقلة في تصوراتك وحياتك ومعتقداتك وسلوكياتك وأخلاقك. الإسلام يصنع منك المعجزة. ثم ذكرهم بالميثاق والعهد اللي بيننا وبينه سبحانه وتعالى، والذي بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام، واذكروا وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. انت لما بتقول أشهد أن لا إله إلا الله بتقر أنك تسمع وتطيع لهذا الإله الذي تعبده. لما تشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى كل ما يقوله محمد أنت ملزم به لأنك شهدت أنه رسول من الله صلى الله عليه وسلم. وأمر سبحانه وتعالى بعدها بالعدل والقسط حتى لو كنت أنت الظالم، وألا يحملك ظلم ظالم أنك تحيد عن الحق، تحكم في قضية وأحد طرفي القضية أنت بتكرهه كره العمى ولا تطيق، ولو كان كافرا أنت مأمور بالعدل، ولو كان الحق معاه تحكم له وأنت مش طيق. ولو كان كافرا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. عايز التقوى اعدلوا، هو أقرب للتقوى، واتقوا الله. وبين سبحانه وتعالى بعدها عاقبة المؤمن وعاقبة الكافر اللي حينكل ويفسخ هذا العقد وينقض هذا الميثاق مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يتكرر النداء النهاردة في آيات اليوم للمؤمنين بالتذكرة بنعمة جديدة من نعم الله عز وجل التي قد ينساها العبد ولا ينتبه لها. فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. شوف ربنا عمال يفكرنا بالنعم عشان الإنسان جاحد. الإنسان كنود يعد المصائب ولا يعد النعم، محتاج حد يفوقه يفكره بكم النعم التي يتقلب فيها وهو لا يشعر. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. يا ترى من هم القوم اللي هموا أن يبسطوا أيديهم بالقتال فكف الله عز وجل أيديهم؟ وكانوا حيبسطوا أيديهم على مين بالضبط وفي أي وقعة وفي أي غزوة؟ الآية تأتي عامة لأنها تخاطب المؤمنين في كل مكان وكل زمان أن يتذكروا كم كف الله عنهم أيدي قد بسطت بشر أو بظلم. سبب نزول الآية، يعني أهل التفسير يروا عدة روايات في سبب النزول، أشهرها ما روى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه. حديث هذه كانت في غزوة ذات الرقاع، والذي هموا أن يبسطوا إليهم أيديهم بالسوء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. محاولة اغتيال خاطفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع أثناء عودة الجيش ونزول الجيش في منطقة للراحة، وناموا تحت الشجر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام من ضمن الناس الذين ناموا تحت شجرة ووضع علق سيفه بالشجرة، فجاء أعرابي استغل هذه اللحظة الخاطفة والجيش نايم في طريق العودة إلى المدينة، رجل اسمه غورث ابن الحارث، وأخذ سيف النبي المعلق من على الشجر ووقف على رأس النبي سلطان ويقول: من يمنعك مني يا محمد؟ النبي صحى من النوم صلى الله عليه وسلم والسيف في دماغه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم. حديث في البخاري يقول جابر: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، نجد الرياض، طالعين من المدينة ورايحين الرياض في غزوة من الغزوات كانت اسمها غزوة ذات الرقاع. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا راجعين يعني، قفل معه الجيش، فأدركتهم القائلة، القائلة اللي هي القيلولة، وقت اللي بعد الظهر وعايزين نريح والطريق صعب والجو حر، في واد كثير العضاة، العضاة اللي هي الشجر اللي فيه شوك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، ونزل النبي تحت شجرة وعلق سيفه فنمنا نومه عليه الصلاة والسلام. فقمنا وإذا النبي يدعونا، بيقول احنا صحينا فوجئنا النبي بينادينا عليه الصلاة والسلام، وعنده أعرابي والنبي هو اللي مسك السيف في إيده، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فقمت والسيف في يده صلتا، فقال: من يمنعك مني يا محمد عليه الصلاة والسلام. حديث البخاري. فقلت: الله. فاهتزت يد الأعرابي وسقط السيف، فأخذ النبي السيف وقال: وأنت من يمنعك مني الآن؟ فبعض الروايات في غير البخاري أن الأعرابي قال للنبي عليه السلام: كن خير آخذ. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، في رواية أنه أسلم وفي رواية أنه أبى الإسلام، ولكن وعد النبي ألا يقاتله بعد ذلك أبدا. وفي آخر حياته أسلم هذا الرجل وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود. رجل اسمه غورث ابن الحارث. حديث غريب وعجيب يوضح لك أولا مدى يقين النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، ومدى ثبات قلبه. انت متخيل واحد لحظة القيام من النوم على شيء مخيف، لحظة رعب وفزع. ولذلك ربنا لما كان بيهدد العصاة بيهددهم ان العذاب ينزل وهم نائمون: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ لأن الوقت ده وقت يقوم القلب فيه مفزوع. النبي قام من نومه صلى الله عليه وسلم بكل ربطة جأش، ويقول لما قال له: من يمنعك يا محمد؟ فقال: الله يمنعني، من بعثني يمنعني، من أرسلني يدفع عني. فشوف كمال التوكل وكمال اليقين برغم انعدام الأسباب. الآن السيف في إيده والنبي عليه الصلاة والسلام أعزل ليس معه سلاح، وشوف كيف ينصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم وكيف ينصر أولياءه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. سبحانه وتعالى ربنا بيدافع عن المؤمن. فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الحقيقة أن في بعض روايات أخرى لبعض المفسرين بدأوا يقولوا في أسباب نزول أخرى كلها تصب في معنى واحد. يعني البعض اختار قصة خيبر لما المرأة اليهودية وضعت الشال النبي عليه الصلاة والسلام ووضعت فيها السم، وزودت السم في كتف الشاة الذراع، لأنها علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الذراع من الشاة، فأخبرته الشاة أنها مسمومة بعدما كان نهس منها نهسة فأخرجها من فمه عليه الصلاة والسلام ومنع أصحابه. فنزلت: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. ربنا نبهك قبل أن تأكل. والبعض يرى أنها نزلت في كعب بن الأشرف لما هم أن يغدر ويخون النبي عليه الصلاة والسلام فكفاه الله شره وقتله. وقطاع كبير من أهل التفسير يرى أنها نزلت في بني النضير. بني النضير يهود كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، في ضواحي المدينة، وكان بينهم وبين النبي عقد مواطنة. النبي لما نزل المدينة عمل ميثاق دستور بينه وبين اليهود، واتفقوا أن اليهود أمة لها دينها، وأن المسلمين أمة لهم دينهم صلى الله عليه وسلم، واتفقوا على دفاع مشترك عن المدينة. لو غدا عليهم غادي أو عدا عليهم عدو يساعدون النبي في القتال عليه الصلاة والسلام بالمال والسلاح. كان في اتفاقات ما بينهم، يعني لنعلم أن دين الإسلام يستوعب الجميع. فالنبي عليه الصلاة والسلام رايح لهم يستعينهم في دية الرجلين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه وأرضاه. عمرو بن أمية صحابي قتل الاثنين بالخطأ، فالقبيلتين بتوع بنو كلاب جم يقولوا للنبي عايزين دية الرجلين وإلا يحصل قتال. فجي النبي يستعين باليهود يساعدوه في الدية، لأن في عقد مواطنة، في ميثاق ودستور ما بيننا يحكمنا. فاليهود قالوا للنبي: طيب اجلس هنا حتى نرى أمرنا. ودخلوا البيت وأعادوا النبي عليه السلام على زي دكة كده في خارج الدار، وقالوا: قد جاءكم محمد بنفسه. دي فرصة ذهبية لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم. اتفقوا ان هم يلقوا حجر الرحى من على السطح، على السطوح البيت، يلقوا حجر الرحى من سطح الدار على رأس النبي عليه الصلاة والسلام. حجر الرحى حاجة ضخمة. فأتى جبريل النبي وأخبره بما أضمرته بنو النضير. فقام النبي، الصحابة فوجئوا ان النبي فجأة قاموا مشى وسابهم عليه الصلاة والسلام، لحقوا النبي ففوجئوا ان اليهود غدروا وكانوا هيقتلوا النبي، والنبي راح جاب الجيش وعاد الى بني النضير اليهود وحاصرهم واجلهم من المدينة. ونزلت سورة الحشر: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. فنزلت فيها: اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله. ايا كان السبب، لكن المعاني كلها والاحداث دي كلها حصلت فعلا مع النبي عليه الصلاة والسلام وكلها صحيحة، لكن ايا كان ايها الذي كان السبب في نزول الآية، المعنى واضح ان ربنا يذكر المؤمن بنعمة ربنا سبحانه وتعالى عليه في كف الأذى وكف العدو وكف ايدي قد بسطت اليهم بسوء صلى الله عليه وسلم. والمعنى في الحقيقة ينسحب على كل مسلم. لما تقرأ الآية بقى، القرآن ده نزل لك بعدما تعرف سبب النزول وجو الصورة وسياق الآيات، اقرأ بقى الآية كأنها تخاطبك أنت: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كم مرة تعرضت لبلاء أو مصاب فكف الله عز وجل عنك هذا البلاء والمصاب؟ كم مرة تعرضت لأمراض فكف الله عز وجل عنك هذا المرض الذي كان ينتظرك منه سيناريو كارثي؟ اخوانا، بكل عدد الأمراض التي خلقها الله اللي احنا ما نعرفش نعدها من كتر عددها وتنوعاتها وتخصصاتها، بكل عدد هذه الأمراض نعمة من الله إنه كف عنك المرض ده. عد بقى عدد أمراض التنفسية وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض الجهاز البولي والتناسلي وأمراض العظام والأعصاب والمخ والعضلات، عد أمراض النفسية والبدنية والسلوكية عد بقى في كل تخصص في كام مرض وكام بكتيريا وكام فيروس وكام طفيل وكام كائن دقيق كف الله عز وجل عنك منه. كام بلاء ومصيبة كدت أن تقع فيها فكف الله عز وجل عنك، وهو الكافي الذي يكفي عباده سبحانه وتعالى. كم تعرضت لحوادث فكف الله عنك. كم تعرضنا لحوادث، وقليل مننا اللي ما مرش بالحاجات دي وطلعت زي الشعرة من العجينة، ونجاك الله بعد كت أن كت أن تموت، بل البعض نجاه الله بعد أن عاين الموت. الحوادث اللي احنا شايفينها تحدث في مصر الآن، وحرائق وانفجارات، شوف كم صرف الله عنك لو كنت أنت في هذا المشهد وفي هذا الموقف، كم كف وكم صرف وكم عافى سبحانه وتعالى، وكم شفى وكم أقامك من سقطات وعثرات كدت ألا تقوم بعدها، كم أنقذك من خسائر وإفلاسات كدت أن تنتهي بعدها. اذكروا نعمة الله عليكم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. نعمة الأمن والأمان من النعم الكبرى اللي ربنا سبحانه وتعالى امتن بها على عباده، لذلك حتى قال لقريش: أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. نعمة الأمان في فترة جل بلاد الإسلام ممزعة مفرقة محتلة مستعمرة، معظم بلاد الإسلام الآن مراكز الإيواء ومخيمات اللاجئين تملأ الشوارع في التلج والبرد اللي احنا فيه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كم من غزوات ومعارك ربنا كف فيها أيدي الأعداء عنا، في غزوات غزاها النبي انتهت بلا قتال، انتصر المسلمون بلا قتال. غزوة بني النضير ديت محربوش، ربنا ألقى الرعب في قلوب اليهود، نزلوا واستسلموا وسلموا وخرجوا. في غزوة الأحزاب ربنا ألقى الرعب وسلط الريح على جيوش الكفار فرجعوا إلى بلاده، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. بني قريظة النبي حصرهم، قذف الله في قلوبهم الرعب. كم من لقاءات وغزوات الله كف فيها أيدي الأعداء عنا. فتذكر هذه النعمة، أنه كم مرة صرف عنك وكم مرة أنقذك، يجعل العبد يعني يستحي من ربه عز وجل. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا المثال اللي ربنا ضربه بالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح كم توكل النبي. فربنا بيقول لك توكل كما توكل النبي، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. التوكل ده من العبادات القلبية اللي يعني لا يستطيعها إلا صاحب اليقين والإيمان. التوكل معناه استناد القلب إلى الله، اعتماد القلب على الرب مع الأخذ بالأسباب. النبي عليه الصلاة والسلام كان واخد بالأسباب، كان معاه سيفه، كان يظاهر في درعين، كان أحيانا يلبس الدرعين فوق بعض عليه الصلاة والسلام، لكن أحيانا تعدم الأسباب، أحيانا الأسباب لا تكفي، أحيانا تواجه مشاكل ما عندكش حلول ليها. دي بقى لحظات التوكل الكامل، إنك تصل إلى حال ما عادش قدامك حاجة تعملها. لما تنقطع بك الأسباب اعلم أن الله أراد منك أن تتوكل بقلبك عليه. لما تعدم الأسباب كلها كله بيقول يا رب. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، فضل الله غمر العباد كلهم سبحانه وتعالى. لذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى فتوكل على الله إنك على الحق المبين. فبرغم أن احنا بناخد بالأسباب لكن في النهاية مش كل حاجة بتتحسب بالورقة والقلم، وكم من مواقف كتير بنقابلها في حياتنا حلها التفويض والتوكل واليقين والثقة برب العالمين سبحانه وتعالى. ثم شوف بقى عفو النبي وحرصه ان الناس تخش الجنة. حط نفسك مكان النبي عليه الصلاة والسلام في المشهد ده، وتبادلنا الأدوار وبقيت انت السيف في ايدك وهو كافر ومتعدي وخاين وكان يريد ان يغدر ويقتل النبي، وشوف كم عفو النبي ورفقه صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يقتله ودمه حلال، لكن النبي بعث رحمة. احنا مش هنستفيد حاجة اما الراجل ده يخش النار، لكن هنستفيد اما يخش الجنة. نحن نحب ان يدخل الناس الجنة، نحن لم نبعث لندخل الناس النار، نحن بعثنا لندخل الناس الجنة. حرص النبي عليه ورغبته انه يلحقه ويدعوه للإسلام، وفي رواية انه أبى الإسلام بس وعد النبي انه مش هيحاربه تاني. النبي شعر ان في قلبه بذرة ايمان بدأ بس لسه ما زرعتش ونبتت، فتركها النبي حتى تنضج ولم يعاجله بالسيف، واسلم في الاخر بعد كده واتى النبي وبايع عليه الصلاة والسلام. فده يوضح لك الفرق بين اللي مصر يكفر الناس ويدخلهم النار واللي عايز ياخد بايد الناس ويرجعهم للإسلام. شوف اقرأ سيرة النبي تعلم الفارق الكبير بينه وبين كثير ممن يدعون انهم من اهل الاسلام في هذا الزمن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرة مرض له يهودي، ابنه عنده ابن صغير، النبي صلى الله عليه وسلم راح زاره وهو في مرض موت، غلام بس غلام بالغ، وقال له صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله. فنظر الغلام الى ابيه فقال ابوه أطع أبا القاسم. عارف أن النبي صادق عليه الصلاة والسلام. الولد قال الكلمة ومات. النبي عليه الصلاة والسلام طلع فرحان يقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار. مش يهودي ويولع وإحنا مالنا، لا، النبي حريص أنه ينقذه حتى هو يهودي. إلحق قول لا إله إلا الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. من أول هنا بقى يبدأ سياق السورة ينحى منحى جديد ويبدأ في شوط جديد يشرح فيه أمة من الأمم اللي كانت قبل أمة الإسلام وهي أمة بني إسرائيل، إزاي ربنا أخذ عليهم الميثاق زي ما أخذ علينا احنا المسلمين الميثاق، ووعدهم بوعود سبحانه وتعالى إن وفوا بوعده فنقضوا العهود ونكثوا الوعود وكفروا به وقتلوا أنبياءه وغيروا، فعاقبهم ولعنهم وطبع على قلوبهم وشردهم وحجبهم عن الهداية. ربنا سبحانه وتعالى هيشرح لنا القصة دي عشان يقول لأمة الإسلام اوعوا تنقضوا الميثاق ده كما فعلت بنو إسرائيل قبلكم فتعاقبوا مثلما عوقبوا. يحذرنا ما فعلوا سبحانه وتعالى. فبدأت هنا بقى قصة جديدة في سورة المائدة يشرح بني إسرائيل، وهذا المحور سيستمر معنا إلى آخر السورة في الكلام عن مشاكل وبلايا ومحن قابلها أنبياء بني إسرائيل مع أقوامهم. المقصود منها مش إن احنا نقعد نحكي ولا نعرف تاريخه خلاص، المقصود منها ان كل انحراف فيها هيظهر في أمة الإسلام بعد كده، فالحقوا وإياكم أن تقعوا كما وقعوا وتفسدوا كما أفسدوا فتكون نهايتكم زي نهايتهم. يحذركم سبحانه وتعالى. فقال ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، زي ما كنا لسه من المرة اللي فاتت بنقول ان ربنا اخذ الميثاق على امة الاسلام، الامة اللي حملت بقى الرسالة في اخر الزمان الى يوم القيامة. يقول لهم بقى اذكروا لما اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. ربنا أخذ عهد على بني إسرائيل لما كانوا في زمان فرعون وكانوا في حياة الذل والقهر والظلم والطغيان وتجبر فرعون وهامان عليهم في دولة مصر في ذلك الزمان والضعف اللي كانوا فيه والهوان كأمة مهانة في بلاد مصر، وازاي ان هم كانوا مستعجلين على النصر ومستعجلين على الخروج ومستعجلين على غرق فرعون، وربنا كان يقول لهم تستعجلوش عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملوا. لما أهلك فرعون وغرقوا ونجاهم وخرجوا نقضوا العهود مع المواثيق مع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله يذكرنا أنه خد عليهم ميثاق أنه هم يسمعوا كلام سيدنا موسى، وخد عليهم ميثاق أن ينفذوا ما في الكتاب التوراة. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. عملوا إيه؟ فنبذوه وراء ظهوره واشتروا به ثمنا قليلا وحرفوا التوراة وغيروا الأحكام على مزاجهم، وبعضهم في بعض الفترات لغوا التوراة خالص واتجهوا للسحر والكهانة، ولذلك كان غالب السحرة من اليهود حتى في زمان النبي، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان عليه السلام. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا لما خد عليهم الميثاق حتى لما جم يتسلموا ألواح التوراة كانوا خايفين يتسلموها، رفضين يتقيدوا بشرع، مش عايزين يلتزموا بدين، حتى رفع الله جبل الطور فوق رؤوسه، خذوا ما أتيناكم استلموا. وبعثنا منهم 12 نقيب، النقيب النقباء هم العرفاء على قبائلهم، الرؤساء يعني رؤساء العشائر ورؤساء القبائل والناس المبينة، النقيب الذي ينقب عما في داخل قومه. فالنقباء جمع نقيب، والنقيب هو الشخص المسؤول. ربنا سبحانه وتعالى قسم بني إسرائيل 12 سبط، 12 أسباطا أمما، 12 السبط اللي هي القبيلة أو العرق أو الفخذ من الناس، يعني كل قبيلة لها رئيس مسؤول، فكان يقسمهم سبحانه وتعالى لهذه الأقسام. النقباء دول بقى اللي هم مسؤولين القبائل دول كانوا هم اللي بيعهدوا ويتفقوا مع سيدنا موسى عليه السلام. وبعثنا منهم 12 نقيبا، وده يدل لك ان الشريعة فيها نظام وفيها ترتيب، وان الدنيا مش بهمجية ولا بعشوائية، لا في نظام. حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جات الأنصار تبيعه في بيعة العقبة الثانية عند العقبة، جمرة العقبة عند الحج في موسم الحج اللي كان آخر سنة قبل الهجرة، جم حوالي 83 من الأنصار وامرأتان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية، وأخرجوا نقباء عنهم 12 نقيب برضو يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ال 12 نقيب دول حيبايعوا اللي يوافق عليه 83 الباقيين دول، زي النواب يعني المسؤولين عن الشعب. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم، لازم يبقى في نظام. في يوم غزوة هوازن بعد فتح مكة، لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصر هوازن وسبى منهم وأخذ منهم أسرى، وبعد كده جم يعتذروا للنبي ويعلنوا السلام وطلبوا من النبي أنه يرجع لهم السبي بتاعهم النساء والذراري، فالنبي صلى الله عليه وسلم استسمح الصحابة ان هم يردوا ما اخذوه مع انه حقه، قال لهم اللي مسامح يدفع اللي مش مسامح خلاص انا مسامح، عشان الناس ايه تتسارع. فبدا الناس تقول انا مسامح وناس تقول لا، فالنبي قال ارفعوا لنا نقباءكم حتى نعلم من رضي ممن لم يرض، بدل ما اقعد اسال الشعب كله، لا اتفقوا على نقباء عرفاء رؤساء نواب اكلمهم كاني كلمت الشعب كله، وده نوع من الطريقه التنظيميه في الشرع. فبني إسرائيل ربنا سبحانه وتعالى اختار منهم النقباء وعاهدهم وأخذ عليهم الميثاق. قال تعالى يعني قيل إن هذا الميثاق أخذ عليهم وهم رايحين يقاتلوا الجبابرة في أرض فلسطين، لما ربنا قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين. قيل إن الميثاق ده أخذ عليهم وهم رايحين يحاربوا، طبعا نقضوه ومرضوش يحاربوا ونكلوا، فعاقبهم الله بالتيه 40 سنة في الصحراء، صحراء سيناء. وقيل إن ذا ميثاق عام ربنا أخذه على بني إسرائيل كلهم. الشاهد أنه سبحانه وتعالى قال لهم إني معكم بس بشرط، شروط. عايز ربنا يبقى معك، دي شروط، 5 شروط ربنا أخذها على بني إسرائيل لو وفيتم بها إني معكم. ومعية ربنا سبحانه وتعالى ديت مش بفلوس ولا تسوى مال الدنيا كله. إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان الله عليك فمن معك. اللي ربنا معاه أخوانا حياته دنيا وآخرة ميسرة. الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. شوف بيقول عن الذكر حتى اللي بيذكر ربنا ويستحضره في قلبه دوما حتى في وقت المعصية يذكره ويبعد، وأنا معه إذا ذكرني وتحركت بي شفته. ذكرني مش معناها سبحان الله والحمد لله وبس، هذا من الذكر فعلا، لكن ومن الذكر إن لما تعرض عليك المعصية تفتكره فترجع، ولما يعرض عليك المال الحرام تذكره فتمتنع، ولما يفتح لك باب فساد تذكره فتكف. هو ده حقيقة الذكر، تبقى فاكره دايما. معية الله عز وجل يعني لا تساويها شيء. سيدنا موسى لما كان خايف يروح يقابل فرعون وقال لربه عز وجل إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، ده فرعون هروح لرأس الهرم في مصر، فرعون اللي بيقول أنا ربكم الأعلى بقاله 40 سنة وأطلعه كده وأقول له إن في رب فوقك وأنت عبد مش حسبني، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ربنا سبحانه وتعالى عشان يطمنهم قال لهم إيه؟ قال لا تخاف إنني معكم. بس لا معهم سلاح ولا جنود ولا عتاد ولا مال، إنني معكما أسمع وأرى. خلصت، انطلق موسى وهارون إلى فرعون. فاللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يبقى معاه، حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار كفار دوريات الكفار شغالة بتدور، ووصلوا على أقدامهم على باب الغار وأبو بكر شايفهم من تحت ويقول يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. النبي عشان يطمن أبو بكر قال له إيه؟ قال له لا تحزن إن الله معنا. خلصت. فأنزل الله سكينته، ما هو بدم معك هتنزل السكينة والرحمة والطمأنينة والراحة والنعيم. طول ما ربنا معك دوس. إيه هي الشروط عشان ربنا يبقى معك؟ قال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله. 5 حاجات. أول شرط إنك تقيم الصلاة، مش إنك تصلي. في فرق بين إنك تصلي وإنك تقيم الصلاة، فرق السماء من الأرض. ربنا ما قالش لئن صليت، عشان يبقى الكلام واضح. ربنا قال لئن أقمتم الصلاة، إنك تقيمها كاملة، تقيم خشوعها، تتم ركوعها وسجودها، تستحضر أن الله ينظر إليك ويسمع كلامك ويجيبك. إخوانا الصلاة دي سر، والله من وصل إلى سر الصلاة انفتحت له الحياة، وكل مشاكلنا في التدين وصعوبتنا ومعوقاتنا سببها مشكلة في الصلاة، نقص في الخشوع. الصلوات اللي بتصليها صح بتطلع منها إنسان جديد. ما زلت بلف وادور على المعنى ده لنفسي أحققه في نفسي وإخواني. الصلاة دي لو اتظبطت حياتك كلها تتظبط، تتظبط من حيث المواعيد والأداء والوقت، وتتظبط من حيث الخشوع والخضوع والإخبات والتركيز. هو ده معنى إقامة الصلاة. القرآن كله كلامه عن الصلاة بلفظ الإقامة مش بلفظ الصلاة بس، مش صليتم، لا أقمتم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وآتوا الزكاة كلها بالإقامة. فقال صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. لا شك أن الصلاة صلة بين العبد وربه، وده الوقت الوحيد اللي انت بتكلم فيه ربنا مباشر. السلف كان يقولوا كده: من أراد أن يكلم الله، عايز تكلم ربنا، عايز تحكي له وعايز تشكي له، صلي. الله أكبر، انت والله دلوقتي بتكلمه وهو والله سمعك في لقاء خاص، وإلا فهو يسمع الكل، لكن ده لقاء خاص، معاد مخصوص بك انت. لو في مسؤول محدد لك معاد تجيله وتزوره وتطلب منه، سيكون له وضع خاص. الصلاة دي لقاء خاص لك انت بس، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. لئن أقمتم الصلاة، اتنين، وآتيتم الزكاة، فريضة المال اللي كتير من المسلمين وقع في منعها، إما جهلا وإما بخلا. لازم تتعلم تعرف إزاي تدفع زكاة مالك، وإيه المال اللي تجب فيه الزكاة، ونصابه قد إيه، وحوالان الحول، وطلع كام وإمتى، ومين اللي طلع له. لازم تعرف دي. الزكاة ركن وعمود زي الصلاة بالظبط. كل آيات الصلاة معها زكاة: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، لصيقة الصلاة في القرآن، قرينة الصلاة في القرآن، زكاة مالك، تدفع زكاة مالك ولا لا. ما تدفعش عشوائي، احسب زكاتك وادفع. وآمنتم برسلي، ده الشرط الثالث. الإيمان معنى التصديق، يعني صدقت الرسل، وهذا التصديق ينبني على الاستسلام. لما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنت مؤمن بالرسول هتسمع كلامه. فآمنتم يعني صدقتم واستسلمتم. لما يجي لك كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أربعة، وعزرتموهم. عزرتموهم يعني عظمتموهم، عظمتم الأنبياء الرسل يعني، وعززتموهم ومنعتموهم، دفعت عنه وعظمته وأعطيته حقه صلى الله عليه وسلم ولا لا، نصرته وآزرته ولا لا، بتنصر سنته، بتنصر شريعته، بتدافع عنه صلى الله عليه وسلم. احنا في زمان خندقين، خندق حق وخندق باطل، في اي الخندقين انت؟ انت معانا ولا معاه، ولا واقف بتتفرج؟ انت مع المعسكر اللي بيحاول ينهى عن السوء، ولا في المعسكر اللي واقع، ولا بتتفرج؟ واذ قالت امة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم، قصة اصحاب السبت. ربنا قال ان المجتمع انقسم ثلاثة: مجتمع وقع في الحرام، جزء وقع في الحرام، جزء الثاني بينهى الدعاء الى الله، وجزء ثالث عريض بيتفرج، هو ما وقعش بس ملوش دعوه باللي بيحصل، سايبها. في اي الخنادق انت؟ انت فين من دول؟ عزرتموهم يعني عظمت النبي عليه الصلاه والسلام وكل الانبياء، وامنت بيهم وصدقت بيهم ونصرت سنتهم ودفعت عنهم. خامس حاجة، وأقرضتم الله قرضا حسنا. ولفظ القرآن في الصدقة بالإقراض لفظ له معاني وظلال محية. هو ليه ربنا سمى الصدقة إقراض، وقال إن أنت وانت بتتصدق كأنك تقرض الله؟ تخيل، إقراض يعني بتسلف. هو ربنا محتاج حاجة سبحانه وتعالى؟ لا. من ذا الذي يقرض الله؟ هو الله يحتاج إلى قرض؟ لا. هو مقصود الكلمة من ذا الذي يتصدق ابتغاء وجه الله، لكن ليه ربنا اختار لفظة يقرض؟ الإقراض معنى التسليف، والنفس بطبيعتها تشح، شحيحة وبخيلة، أنها تسلف حد. لكن لما يبقى الحد ده شخص غني ومليء ومسؤول، وجي طلب منك، بتسارع لانك متيقن انه هيرجع لك الفلوس وبزياده كمان، ده غني. فلما يبقى اللي بيطلب منك في عالم الدنيا حتى شخص غني ولا وزير ولا رئيس ولا رجل أعمال ولا صاحب شركات وقال لك أنا عايز منك الفلوس دي، أنت بتسارع بالدفع لأن عندك يقين داخلي أنه هيردها لك وبزيادة. ده الفلان الفلاني، ده الوزير الفلاني، ده الرئيس الفلاني، يقين وسماحة نفس أن هي راجعة لك وبزيادة. فربنا بينبهك بقى أن الصدقة اللي هتدفعها دي كأنك تقرض، بس بتقرض بين بقى الله الغني، عشان تبقى مطمن ان هي راجعه لك وبزياده وانها لن تنقص من مالك شيئا. لذلك القران اختار اللفظه دي تحديدا للهدف ده. واقرضتم الله قرضا حسنا، انفقت على الفقراء والمساكين والمحتاجين، انفقت في سبيل الله، انفقت في الدعوه الى الله، انفقت في الجهاد لما يفتح باب الجهاد ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. هم دول 5 شروط لا يعملهم الله يكون معه سبحانه وتعالى. تلاحظ ان الشروط فيها اصلاح النفس بالصلاة والزكاة واحترام الانبياء، وفيها فروض كفائية بالدعوة الى الله عز وجل والدفاع عن الدين والاحسان الى الناس. المسلم مش عايش لنفسه بس. طيب اللي هيعمل الشروط ديت، قال الله لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يعني بس مش انك في الدنيا يبقى ربنا معاك وفي الآخرة يضمن ليك ان كل اللي فات يتمسح بأستيك. الصلاة بتطهر من الذنوب، وضوءك وصلاتك الذنوب بتقع، الزكاة تطفئ الخطيئة كما تطفئ الماء النار، الإقراض والدفع الفقراء والمساكين، المرء في ظل صدقته يوم القيامة، الدفاع عن شرع ربنا وعن دينه، ربنا يدافع عنك سبحانه وتعالى، احترام الأنبياء وتعظيمهم وتعزيرهم، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللي يعمل الحاجات دي ذنوبها هتتمسح. كفر يعني غطى وستر، الكفر اللي هو الغطاء زي كفر كده في الإنجليزي، دي كلمة واخدينها من العربي، كفر من كفر، كفر اللي هو الغطاء، حتى بيسمى الكفر كفر انه غطى الفطرة وغطى الايمان اللي في قلبه اللي ربنا خلقه فيه. فأكفرن عنكم سيئاتكم يعني استر واغطي وامحو هذه السيئات سبحانه وتعالى. وادخلنكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار. ابن كثير يقول فيدفع عنهم المحذور ويحصل لهم المقصود. ايه المحذور؟ أكبر حاجة تخاف منها هي ذنوبك، ما تخافش إلا من ذنوبك، هي دي اللي ممكن توديك في دهية فعلا. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. عشان كده حملت العرش بيدعو للمؤمنين في الأرض، من ضمن دعائهم إيه؟ وقهم السيئات، ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. إذا وقاك سيئاتك وذنوبك رحمك. ولذلك الملائكة عارفة المعنى ده وتحرص على هذا الدعاء المخصوص، وقهم السيئات. فاللي عايز ربنا يكفر سيئاته ويدخله الجنات ويبقى معاه يعمل الشروط دي، صلي صح ويزكي ماله ويعظم الأنبياء ويدافع عن الشرع ويتصدق في كل أوجه الخير بقدر مستطاعه، وسبق درهم 1000 درهم. طيب فمن كفر بعد ذلك منكم، واللي مش حياء يفي بهذا الوعد مع الله. كلام هنا كلبني إسرائيل وفيه إشارات إلى أمة الإسلام. فمن كفر بعد ذلك منكم، بعد ده كله وبعد الوعود دي كلها، اللي حينقض عهده وينكث بيعته مع الله، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. ضل سواء السبيل يعني أخطأ الطريق، عدل عن الهدى، تاه في دروب الحياة، اخترت طريق غلط. وقد لا يكتشف هذا الخطأ إلا في نهاية الطريق حينما يلقى الله عز وجل. فلذلك القرآن يحذر ان احنا نقع فيما وقعت في بني إسرائيل، مرة قادمة إن شاء الله نتكلم بقى كيف تعاملت أمة بني إسرائيل مع العهد ده والشروط دي والوعود الطيبة من رب العالمين سبحانه وتعالى دي، وإزاي نقضوا وخلفوا وحرفوا ونكلوا، فعاقبهم الله عقوبات من ضمنها إنه قفل باب الهداية عليهم، طبع على القلوب، لعنها، طردها من الرحمة، جعل بينهم وبين الهداية حجاب بشؤم التأخير عنه سبحانه وتعالى. الشروط ما زالت معروضة على أمة الإسلام، ومن وفى بها وفى الله عز وجل له. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.